أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبتي في الله وحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة الصادقة والصداقة الحقيقية والخلة الصالحة، هذه كما قال العرب إنها يعني من الأشياء النادرة، حتى يقول يعني إذا سمع شيئا عجيبا يقول هذه من رابع المستحيلات. فما هي المستحيلات الثلاثة التي قبلها؟ الغول والعنقاء، أشياء خليعة طبعا، والخل الوفي. فهذه ثلاثة ضرب العرب بها الثلاث مستحيلات، والرابع والذي من رابع المستحيلات. فالمستحيلات الأوائل هم هؤلاء. فاعتبر العرب أن الخل الوفي قليل في الزمن. ولعلي رضي الله عنه حكمة شعرية جميلة يقول: إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك نفسه ليجمعك. الخلة الصالحة التي أوصلت مجتمع الأنصار يرحب بالمهاجرين ويعرض عليه بستانه، ويعرض عليه دارا من دياره، ويعرض عليه ماله، ويعرض عليه أن يشاطره كل ما يملك، حتى وصل بهم الأمر كما يعرف الجميع أن الصحابية كان يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، ويصفهم رب العباد سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان بهم حاجة لكن يفضل أخاه على نفسه. وهذه يعني يجود بالنفس إن ضمن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ويدخل أبو بكر رضي الله عنه إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد فرجة في الصف، فإذا بعلي يجمع نفسه هكذا يضيق على نفسه حتى يوسع لأبي بكر مكانا، فيمدح النبي صلى الله عليه وسلم عليا ويقول: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، يعني لا يعرف مقام الناس ولا مكانة أهل الفضل إلا أصحاب الفضل. فالإنسان الذي يوسع لغيره فهو يوسع لنفسه. حتى العلماء يقولون يعني في الآية الكريمة: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني يقول لك واحد دخل مثلا فوجد مجلس، فلو لم يجد في المجلس مكانا ليجلس فيه فليعلم أن هؤلاء قلوبهم لا تسعوا، لا مكان له في قلوبهم. اما لو يعني تداخلوا ووسعوا له مكانا يبقى هو له مكان في قلوبهم، فاصبح له مكان مساحة على الارض، كما له مساحة داخل القلوب اصبح له مساحة على ارض الناس سبحان الله. فالايثار والاخوة الصادقة هذه اصبحت عملة نادرة، لكن الاسلام وضع مقاييس، لم يترك الامر سدى. والله عز وجل لما أوجدنا أوجد لنا منهجا وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. فالعلماء وضحوا لنا أمورا أو شروطا خمسة يجب أن تتوافر في من أصادقه أو أخالله أو أصاحبه. أولا أريد أن أقول: أي إنسان يأخذ بيدك إلى الشر فاعلم أنه شيطان مريض. أي إنسان يعلمك التدخين فاعلم انه شيطان مريض. اي انسان يعلمك ان تجلس على المقهى وتضيع وقت هذا من شياطين الانس، وشيطان الانس مقدم على شيطان الجن. ليه مقدم على شيطان؟ قال شياطين الانس والجن، لم يقل ربنا شياطين الجن والانس، لا، قال شياطين الانس والجن. لان شيطان الجن اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس، اذكر الله يخنس، اسجد يولول ويبتعد. اما شيطان الانس ده ملتصق فيك، قد يكون قريب، قد يكون صاحب، قد يكون زميل عمل، قد يكون اي انسان. وبعدين ايه يعني عامل زي الشيطان الغرور، يغرك ثم يضرك. يا شيخ ساعه الحظ لا تعوض، اجلس شوف الاغنيه الجميله، شوف المنظر الجميل، بص على مش عارف ايه. قول له يا مؤمن اتق الله سبحان الله، لان هؤلاء سوف يكفر بعضهم ببعض يوم القيامه. ويقول الشيطان لاتباعه، يقول ايه؟ يقول: ما أنا بمصرخكم وما كمثل الشيطان، أو الآية كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. الشيطان يتبرأ من الذي يتبعه. إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله. قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وبعدين في الآخر يعلن قولة عجيبة الشيطان نفسه، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما، مش التابع يروح والمتبوع لا لا، والشيطان قال وما كان لي عليكم من سلطان. أنا هو في الشيطان جه مثل دماغي كده رأسي هكذا، ولا لا انظر انظر المنظر هذا، انظر هذه اللي ماشيه في الطريق، انظر لا ما قال ما له سلطان عليه، ليس له سلطان الا الذين ايه الا على الذين اتبعون والذين به الذين هم به مؤمنون. المؤمنين بالشيطان يمشي وراه، لكن المؤمن الصادق لا يؤمن الا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقران كتابا وبالاسلام دينا. فواضح المعالم، منهجه واضح في الحياه. اما كل واحد ياخده من يده سبحان الله، انظر هنا ينظر، روح هنا قول هنا الله. طب كده يبقى مع قال اياكم ان يكون، فليحذر احدكم ان يكون امعه، لا يكن احدكم امعه. قال وما الامعه يا رسول الله؟ قال يقول ان احسن الناس احسنت، وان اساءوا اسات، ولكن وطنوا انفسهم. ان احسن الناس احسنوا، وان اساءوا تجنبوا اساءتهم. الناس لما تحسن والله واحد يصلي اصلي معاه، راح مجلس علم اروح مجلس علم، نعود مريض نعود مريض، نعمل خير نعمل خير. اما واحد رايح في مكان فوضى لا لا اصاحبه، يقول يا اخي انا احرج من الناس. لا، اتحرج من الناس ولا تخاف من الله؟ اتخشى الناس؟ والله احق ان تخشاه، الله ولا احق بالخشيه؟ يعني تخاف من الناس ولا تخاف من رب الناس؟ فهذه المشكله. اول شرط من الشروط الخمسه، ان راك غافلا ذكرك. يعني ايه راك غافلا ذكرك؟ يعني انت تحضر مثلا مقرأة تحفظ فيها بعض او تعرفوا فيها بعض احكام التلاوة، فغبت اسبوع اسبوعين، يجي يسأل عنك فينك يا فلان، نحن لا نراك، في خير؟ كنت مريض؟ لا يا راجل تعال، ده احنا خدنا 6 احكام وانت مش موجود، ده احنا حفظنا 10 ايات وانت مش موجود، ده الشيء قال لنا على تفسير 3 ايات، ده قال لنا قصة عجيبة جدا وانت مش موجود. فيراغبه في العودة الى ايه مجلس الخير. والمؤمن في المسجد خلي بالك كالسمك في الماء، ان خرج منه مات. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، يريد ان يهرب فورا ان يفتح له. عارف المنافق في المسجد عامل زي ايه؟ زي ولدك اللي عنده 4 سنوات وتاخده معاك الايه صلاه الجمعه. انا لا احب هذا، يعني خده معاك اي صلاه، خده المغرب صلاه عشاء، يعني 4 ركعات وامشي، 3 ركعات وروح. لكن تروح تقعد عايز تخليه يسكت وعنده 3 سنوات والخطيب يخطب ومش فاهم شيء، وبعدين يعمل حركه وتضطر يمكن تكلمه، واذا كلمته كلمه ضاعت عليك الخطبه وضاعت عليك الصلاه وتشوش على من بجوارك. لا بلاش تاخده الجمعه، خده ايه لما يكبر شويه، لكن الصلوات خده سبحان الله. فهكذا المنافق المجد عامل زي الطفل اللي متململ، الخطبه مش فاهمها عايز يمشي تاخده درس علم من المغرب للعشاء. طب انت فاهم الكلام الشيخ؟ الولد مش فاهم، فانت قاعد مضطر. فهكذا الانسان لما يكبر ويصير والعياذ بالله منافقا في المسجد كالعصفور في القفص، عايز ايه حد يفتح الباب بس. وتبص كده لما تخوض الخطبه، واحيانا الخطبه تكون ممله، احيانا صحيح تكون الخطبه ممله، ينظر في الساعه ويعدل في ثيابه ويضبط مش عارف ايه ويفرق في يده وقلق. لكن لو قاعد امام مباراه كره القدم ساعتين يقول لك اياك يتعادلوا عشان يبقى فيه وقت اضافي، اياك كمان يبقى فيه ضربات ترجيح، يعني يعملوا الشوط الثالث والرابع، لانه جاه. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. خطبه الجمعه يمكن ربع ساعه يمل منها، لكن الفيلم لما يكون ساعه ونص قاعد فاتح من فمه قاعد نص الله. طب ربع ساعه دي ربع ساعه كلها، يقول لك اتق الله، كل حاضر سيد الشيخ استقم على طريق ان شاء الله رب العالمين، اقمنا على طريقه هكذا. يبقى العبد يشوف يزن اعماله يزن حالته، زي الحاله المرضيه لما تروح تعمل تحاليل، ده السكر زياده، الضغط مش مظبوط، العينين مش عارف، الاذن الوسطى كذا، هشاشه العظام كذا، فانت خايف على صحتك. طب مش خايف على صحتك الدينيه؟ شوف قلبك شاخده ايه؟ تخشع في الصلاه ولا لا تخشع؟ مواظب على الصلاه ولا لا تواظب؟ الشهر اللي فات ده كم ايه حفظت؟ ها؟ كم درس علم سمعت؟ ها؟ لما تشوف الساعات اللي قاعده قدام التلفزيون، ها؟ كم ساعه لذكر الله وكم ساعة لذكر غير الله؟ قارن وامتحن نفسك. إن رآك غافلا ذكرك. ادي اول شرط من شروط الايه الصحبه. مش لما نروح مع بعض الفوضى مع بعض، لا، نروح في الخير بس. في الخير انت صديقي، في الشر انا لست صديق احد، وانما انا صديق الخير. طيب، اول شرط ان رآك غافلا ذكرك، وبعدين ان رآك ذاكرا اعانك. يعني ايه اعانك؟ يعني لقيك على خير يقول لك ما شاء الله فلان، بس يا اخي بصراحه انا شايف انت ما شاء الله لا قوه الا بالله حفظت البقره، بس يا اخي كان من الواجب في المده اللي الماضيه دي كنت حفظت البقره وآل عمران. يا اخي من الواجب يا اخي نصف جزء كمان، انت ايه التاخير ده كله؟ الوقت يضيع عليك. فان رآك ذاكرا اعانك، يشجعك يقول لك ايه فلان ايه رايك نذكر بعض كده على الساعه 3:30 كده قبل الفجر بنصف ساعه، ايقظنا كده برنه هاتف كده عشان نقوم كل واحد يصلي ايه يصلي ركعتين لله، او نقرا ايه شيء كده من من, من من من من المصحف، او نقعد نستغفر الله سبحانه وتعالى. وبعدين انت ممكن تدرج نفسك. يعني ايه تدرج نفسك؟ قول انا الاول، انا ما اقدرش اقوم الليل يا سيدنا الشيخ. قول له ماله، قوم الليل في اوله، خليك في اول الليل. يعني ايه اول؟ بعد العشاء. الليل يبدا متى؟ بعد العشاء. بعد العشاء ارجع البيت، اقعد نصف ساعه على السجاده. وكل واحد من الواجب في بيته يخلي ركن، حتى لو كان بيته صغير، خلي ركن كده يسميه مسجد، ما حد يمشي فيه بالحذاء او بالنعل او لا، خلي كده ايه سجاده موضوعه طاهره نقف فيها كده امام القبله وشك للحائط، ما تشغل نفسك بالدنيا. قول ايه نصف ساعه الاول، ربع ساعه قراءه قران، وربع ساعه استغفار. تظل على كده اسبوعين ثلاثه شهر، وانا داخلين على ايام طيبه، شو يدخل علينا رجب وبعدين شعبان وبعدين ان شاء الله رمضان، وهكذا الايام تجري والواحد يقضيها من الواجب في طاعه الله. طيب الاول نصف ساعه لمده شهر، الشهر الثاني يقول ايه خليهم 45 دقيقه، ربع ساعه ركعتين، ربع ساعه قراءه قران، وربع ساعه استغفار. بعد شهر كمان نخليها ساعه، يبقى ربع الاخيره دي ايه صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. وبعد ربع ساعه علم، افتح كتاب كده واقرا. نحن أمة اقرأ لا تقرأ، مصيبة. يعني أمة اقرأ لا تقرأ، لماذا؟ مش عندنا كراهية للقراءة، أولادنا عندهم كراهية. مجرد أن الولد ينتهى الامتحان يطلق الكتاب طلاق بائن لا رجعة فيه، لا بمحلل ولا غير محلل، يرمي الكتاب وخلاص، لأنه ما فتح عينيه مرة وراء أمه تمسك كتابا. أمه ماسكة الهاتف مع صديقتها، وابوه قاعد على اسعار البورصه وقاعد يشوف يقلب في الصحيفه يشوف اخبار الدنيا رايحه فين وجايه منين، لكن ما راى احدهما يمسك كتابا. كانه يمسك الكتاب يعمل له ارتكاليا، يذكره ايام الامتحانات، يجي له مغص وارتكاليا وهستيريا وعينيه تزغلل. اما لما يشوف منظر كده ولا كده يقول لك لا الكتاب متعب. مع ان يقال او مش يقال، ده حقيقه علميه، ساعه امام شاشه التلفزيون تجهد العين مقدار قراءة 8 ساعات متواصلة في كتاب مكتوب بكلمات بحروف صغيرة. شوف شاهد العين 8 ساعات يساوي ده كل ساعة أمام التلفزيون. إشعاع طالع سبحان الله الطفل وعلى الكبير والصغير، وذلك متوترين عصبيا وعصبيين، المرأة صوتها مرتفع، الراجل صوته مرتفع، ما فيش هدوء، ما فيش رفق. ليه؟ لأن الراجل البيت ده له هدوء، له رفق بذكر الله. إن رآك غافلا ذكرك، أنا حفظك، اكتب ورائي، هات ورقة وقلم واكتب. ده درس علم. إن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك. طيب دي الصفة الإيه الثانية أو الشرط الثاني. وبعدين قال إذا رأيته، أول ما تشوفه كده ذكرتك بالله رؤيته، تقول يا الله هذا الإنسان كان سبب بفضل الله سبحانه وتعالى أن أنا صليت. أول ما صليت فلان ده اللي أخذنا للمسجد، أخذنا عش الشيخ فلان، وحضرنا الخطبة الفلانية، تذكرك بالله رؤيته. ولكن مع تذكرك بالله رؤيته، هذا محور حديثنا، ولكن بعد الفصل إن شاء الله كونوا معي لنكمل شروط الصحبة والخلة الصادقة المحبوبة المستحبة، ثم ندلف بعدها إلى الصحبة والخلة المذمومة. نسأل الله أن يجعل صحبتنا محمودة عنده، إن ربي على ما شاء قدير. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن شروط الصحبة الصالحة، وتحدثنا عن الصفات الثلاث الأول منها، ألا وهي أن الإنسان يختار إنسانا إن رآه غافلا ذكره، وإن رآه ذاكرا أعانة ثم أن تذكرك بالله رؤيته. في ناس والعياذ بالله لما تراها في الشارع وفي الطريق وفي مقابلات معينة يعني للأسف الشديد يذكرك رؤيته وتذكرك بأشياء غير طيبة, يعني يذكرك بأشياء يقول آه ده فلان ده اللي علمني الله يسامحه التدخين, فلان ده اللي علمني كذا وكذا. فهذا إنسان يذكرك بشيء غير طيب. أن تذكرك بالله رؤيته, وبعدين قال أن يدلك على الله حاله. يعني يدلك على الله حاله يعني كلام لا يقول كلاما ولا يطبقه. يقال أن الحسن البصري واحد يعني كبير التابعين أستاذه كان علي بن أبي طالب وابن مسعود وكده. فالحسن البصري جه أول يوم في رمضان وعبد من العبيد اللي كانوا يباعوا ويشتروا وانتهى الرق من زمان طبعا, فقال له يا إمام حدثنا عن فضيلة عتق الأرقاء أو عتق العبيد عسى أن يسمع سيدي فيعتقني. الحسن في درس أول يوم درس في رمضان ما تكلم, فالعبد هذا جيت يوم ذكره وقال له يعني تكلم عن فضيلة العتق, يعني ما تكلم. ثالث يوم أنت لك في الإسلام أن تطلب من أخيك ما تريد ثلاث مرات بس, مش تلح عليه في كل ما تشوفه على مدى سنتين, لا ثلاث مرات. فإن لم يفعل لك هذا وأنت تعلم أنه يستطيع فكبر عليه أربع تكبيرات, يعني اعتبره إيه مات. المهم لما العبد ثالث مرة والحسن لا يتكلم خلاص لله الأمر يعني سكت. دار العام دورته وانتهى رمضان وخلصت السنة وعاد رمضان الذي يليه, وفي أول يوم في درس رمضان يتحدث الحسن البصري وكان كلامه كله نخب ودرر, تحدث عن فضيلة الإيه عتق العبيد وقرنه بعتق الإنسان من النار. فما من سيد له عبيد في المسجد إلا وأعتقهم, قال أنت أحرار وجه الله. وكان من ضمنهم من الرجل الصاحب إيه هذا العبد. فالعبد بعد فرح طبعا أصبح حرا, فراح سأل حسن البصري قال له أنا طلبت منك هذا منذ عام فما تذكره إلا بعد سنة كاملة؟ قال كنت فقيرا فلما أغناني الله من فضله اشتريت عبيدا, فلما رأيت فائدتهم لي أعتقتهم حسبة لوجه الله, فلما تكلمت تكلمت صادقا فخرج الكلام من القلب ووصل إلى القلب. يبقى أنا يدلك على الله إيه حاله, يعني حاله يدلك على الله. هو إنسان سبحان الله يعني إذا قال كلاما طبقه, مش يقول كلامه ويعمل هو كلام تاني زي يفضل الرجل يقول لابنه الكذب حرام الكذب حرام, إياك أن تكذب. والهاتف يرن في البيت رد يقول له إن كان عمك فلان قول له بابا مش موجود, الولد يقول له بابا يقول لك هو مش موجود, لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين كل كلام الكذب والصدق اللي قاله الأب من قبل هذا هباء منثورا, فلم يصدق قوله فعله, أو لم يصدق قوله فعله, أو فعله لم يصدق قوله. للأسف يقول كلام, يعني شوف احنا عندنا نوعين من اللسان, في لسان حال ولسان مقال. لسان المقال اللي انا اتكلم به هذا اسمه لسان الايه لسان المقال, ده لسان المقال. طب لسان الحال, لسان الحال ممكن لا تسمع لكن ترى على ايه على الوجه, يعني تقول الولد ها هتذاكر هذا العام, يقول لك ان شاء الله يعني هتنجح يعني زي العام اللي فات وهتكده تتفوق وتبقى زي اخواتك, يقول لك ان شاء الله. انت تلمح في لسان حاله ايه كذبه, أنت ترى كذبه لأنه مش بهمة. بإذن الله إن شاء الله أنا أعددت العدة وجهزت الكتب وأحضر كل المحاضرات وكل الدروس وهستوعب وهدخل على النت وأجيب المعلومات وأعمل الأبحاث. يبقى واضح أن ده واحد إيه ناوي يعني كده واضح أنه يعني تقرأ على وجهه إيه أن لسان حاله يقول لن يفعل ما يقول. إذن إن رأك غافلا ذكرك, أنا أعيد وأكرر عشان نحفظ, إن رأك غافلا ذكرك وإن رأك ذاكرا أعانك, وأن تدلك على الله رؤيته أو ما تشوفه تذكر الله, وأن يدلك على الله حاله يخلي إيه يعني سبحان الله أن تذكرك بالله رؤيته وأن يدلك على الله إيه حاله. وبعدين إيه بعد كده أنك ترى أن يدلك على الله حاله, يعني الحال اللي هو يظهر عليه من أخلاقياته لا يكذب ما يقول, لانه لو كذب ما يقول ما انا مش خلاص انتهت القضيه. وما اريد ان اخالفكم لما انهاكم عنه. مش ممكن احد يقول يا جماعه الخير يلا الصلاه الصلاه وهو لا يذهب يصلي؟ طب طب كيف يعني اتنهى عن فعل وتاتي مثله؟ عار عليك اذا فعلت عظيم. تصف الدواء للسقام وضدنا كيما يصح به وانت سقيمه. يا ذا المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. ابدا بنفسك فانهاها عن غيها فاذا انتهت حقا فانت حكيم. يبقى اذا تبدا الاول بنفسك. مش كل واحد يقول اصل الاعدام سيء، اصل مش عارف العلماء مقصرين، اصل المجتمعات اصبحت كذا. يا اخي ابدا بنفسك، ابدا بنفسك الاول. قول انا لو جاءني الان ملك الموت، ملك الموت ان جاءني الان، ها يبقى الحل ايه؟ انا مستعد ام غير مستعد؟ انا جاهز ولا مش جاهز؟ بس القضيه هذه القضيه. لكن ان دائما كل الناس تشير الى الاخر، مخطئ مقصر الاعلام مش عارف يعمل فينا ايه، لا لا لا، انت تصنع في نفسك ما لا يصنعه فيك اعداؤك. طيب يبقى ان يدلك على الله حاله، ان يزيد في علمك منطقه، ان تذكرك بالله رؤيته، ان يزيد في علمك منطقه. كل ما يقول علم كل ما ايه يعني بفضل الله تزداد علما وتاخذ حكمه. دي صفات الاخوه. طيب طب الصداقة القائمة على غير أساس، يعني أنا صاحبك عشان ربما أصاهرك، وصديقك عشان ربما تدخلني معك شريك في شركتك، أدخل معك في صداقة أو ادعاء صداقة يعني لأننا إيه ربما لنا هدف واحد، فعلا بنروح للنادي مع بعض أو نلعب سوا أو إلى آخره. شوف الأخذ، انظر إلى كلام الله، مقياس في الكل كلام الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خليل يكفر بخليله يوم القيامة إلا من تخالل في الله، اللي تصدقوا في الله، اللي تحابوا في الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمعوا في الله وتفرقوا سبحان الله. فالأخلاء يوم القيامة كل واحد يفر من الثاني. يوم يعني يفر المرء من أخي، كل يفر. شوف فر من أبوه، من أبيه، ومن أمه، ومن أخيه، ومن زوجته، ومن شوف لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقال يوم القيامة يقول موسى يا رب لا أسألك عن أخي هارون وإنما نفسي نفسي، وسيدنا عيسى لا أسألك عن مريم ابنة عمران وإنما نفسي نفسي، سيدنا إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل وإسحاق وإنما نفسي نفسي. الوحيد الذي يسأل عن غيره هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول يا رب أمتي يا رب أمتي. سبحان الله. كل الأنبياء يومها يا رب سلم يا رب سلم، إلا سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول يا رب أمتي أمتي، حتى يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من محامده الكثير فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. سبحان الله، هذا هو المأذون له بالشفاعة عليه الصلاة والسلام. بس في نقطة هضرب لك مثال بسيط. عندك ولد في المدرسة كويس، وبعدين جي في اخر السنة او في الجامعة وحصل على علامة 48 من 100، ففي لجنة في لجنة الامتحانات في الجامعات يسميها لجنة الرأفة، يا اخي هترسبوا الولد السنة كلها عشان درجتين؟ عشان لا لا لا، اديله العلامتين دول الدرجتين يبقى ايه 50 متوقع له ونجح في بقية المواد، اللي اسمها لجنة ايه رأفة. طيب الولد الثاني اخوه جاب 2%، 2 بس من 100، ده ينفع فيه لجنة رأفة؟ ده ولا لجنة رأفة ولا لجنة قسوة ولا لجنة مفتي ولا ما ينفع. فراسب خلاص تمام. ولله المثل الأعلى، انت يوم القيامة جاي وتريد ان يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، يبص في كتاب حسناتك وسن، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، ظلم واكل مال يتامى واكل حرام ورشوة وغيبة ونميمة. يا الله، طب بالله عليك باي وجه عامل بالضبط زي ايه؟ زي ما يكون انت مدير المدرسة ارسل لك الولد ابنك مشاكس ومشاغب، ما في عيل في المدرسة الا ما ضربه واذاه واخذ منه الدفتر وكسر له قلمه ومزق له ثيابه. فانت لما تروح تقابل مدير بالله عليه تروح انت يعني رافع راسك كده ولا تتمنى الا تذهب؟ ولا انت تتمنى الا تذهب؟ اللي يوديك مع شيء غير مشرف ولله المثل الاعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له في شفاعته. يقول عليه الصلاة والسلام: يزاد أناس عن الحوض من أمتي يوم القيامة. يعني في ناس رايحة تشرب من الحوض فالملائكة تطردهم، يزاد يعني يدفعوا، فأقوم أنهض لأشفع لهم عند ربي، فيقول لي ربي: يا محمد لا تفعل، إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة. فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. يعني معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض من الناس، الله سبحانه وتعالى ينبئه أنه لا يصلح لهم الشفاعة. يعني بالله عليك، لو جاءنا يزورنا مثلا كده واحد زي عمر بن الخطاب مثلا يعني، ومشي شوية في شوارعنا أي مدينة عربية، أي مدينة، وأنا عايز مدينة مسلمة، تعالوا مدن مسلمة كثيرة، ما الذي في الشارع من سمت المسلمين؟ لا بلاش الشوارع، خليه يزورنا في البيوت، خلي واحد منهم يقعد عندنا 24 ساعة يشوف البيت المسلم ده عامل ازاي. في صلاة الصبح الساعة 8 الصبح الشمس طلعت وبال الشيطان، فلان سبحان الله ما سمع صوت القرآن، بالليل سمع صوت الله. يقول لك كنت تسير في شوارع المدينة فتسمع أزيزا لبيوت الصحابة كأزيز النحل. من ايه؟ من الأغاني يعني، ولا كانوا باسم أزيز النحل من ايه؟ من قراءة القرآن، من قيام الليل. فيعني عطاء ابن رباح الله يرضى عليه كان عايش هو وأمه وزوجته في بيت، فكان يعمل ازاي؟ كان يقوم أول الليل وبعدين ثلث الليل، وبعدين يوقظ زوجته تستيقظ الثلث الثاني، وبعدين هي توقظ من؟ توقظ أمه، فتقوم للثلث الايه؟ للثلث الأخير. هكذا بعد كم سنة ماتت أمه، فقال زوجته: طيب والثلث الأخير ده مين يقوم مكانها؟ يقول لك نقسم الليل نصفين، أنا نصف وأنت نصف. فلما بعد سنوات ماتت زوجته عاش عطاء بقية عمره يقوم الليل كله كلا يخبو ذكر الله في بيت عطاء. فانظر إلى البيوت. طبعا واحد فيلسوف الآن قاعد قدام الشاشة يقول إيه؟ بس يا شيخ ما كانش عندهم شغل الصبح، ولا كان عندهم نت، ولا كان عندهم فضائيات. أبدا والله كان عندهم كل شيء، بس إحنا هذه الأمور يجب أن تكون دافعا لنا للخير، لا دافعا لنا لتضييع أوقاتنا، وإنما نستخدم هذه الآلات في الخير، وهي فيها وسائل خير كثيرة، اللي عملها للخير، وإحنا بنستخدمها لأمور أخرى. يعني سبحان الله، القلم هذا أكتب به رسالة أصل بها أخي وعمي وخالي، وأكتب بها كلمة طيبة، وأكتب بها قصيدة جميلة، وأكتب بها كلمات، وفي نفس الوقت أكتب بها شكوى في واحد أغلق عليه شغله وأفصله من عمله وأفسد بين الناس، أو صحفي يكتب بها كلاما يتهجم به مثلا. فإذا القلم ده إيه؟ أداة، إما لخير أو لشر، نفس القضية. فهذا الجهاز حلاله حلال وحرامه حرام. انظر ما الذي تشاهد عليه؟ اجعل الرسول بجوارك صلى الله عليه وسلم. والله الشيء اللي يشاهده الحبيب صلى الله عليه وسلم اعرضه، والشيء اللي يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ان يشاهده لا تعرضه، خلي من قياسك الكتاب والسنة، تستريح وتريح. اما انك يعني عامل ان مسلم شوية وغير مسلم شوية، ما ينفع، على سطر وسيب سطر دي. المسلم مسلم، يعيش مسلما ويموت مسلما، هو ما ليس له عدة وجوه. المسلم ذو وجه واحد، يعبد الله رب العالمين بصدق. وطبعا الخطأ موجود، كلنا خطائين، ولكن يخطأ ويتوب. يعني اقول لك شيء، الشاب يبقى ملتزم، ينظر كده الى منظر مش لابد، ويستغفر الله، يغض ويستغفر، بعد مدة يرافقه رفقاء السوء، يبدأ بعد كده ايه؟ لا يغض بصره ولكن يستغفر. بعد مرحلة لا يغض ولا يستغفر، ما خلاص اتبع خطوات الشيطان، الشيطان خطوة على خطوة. الأول لا استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يغمض عينيه ويستغفر الله. بعد شوية يعني ينظر، وطرف يروح هنا وهنا، وبعدين يقول أنا الحمد لله بستغفر. بعد مدة هذا الإنسان لن يستغفر، لأنه سوف يطمس على قلبه. الذنب ماذا يصنع بالعبد؟ الذنب يعمل نقطة سوداء في قلب العبد، فإذا استغفر محيت، فإذا لم يستغفر نقطة سوداء أخرى وأخرى وأخرى، حتى يسود القلب بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولكن كيف نرفع هذا الران؟ هذا هو محور حديثنا. ولكن بعد الفاصل كونوا معي نقبل حوارنا عن الخلة الصالحة والخلة المذمومة. اللهم اجعل أخلاءنا ممن لا تبرأ بعضهم منا يوم القيامة واجعلها فيك يا رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأرواح لا شك أنها جنود مجندة. قال علماؤنا لو أن رجلا دخل إلى مجلس فيه رجل ده مؤمن دخل إلى مجلس يجلس فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد قال علماؤنا لجلس هذا المؤمن بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. ولو أن منافقا دخل إلى مجلس فيه 100 مؤمن بينهم منافق واحد لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرفه. من أين جاء هذا الكلام؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. بمعنى أن في واحد أنت أول مرة تراه أول مرة، لكن يا أخي بعد 5 دقائق تجد أن حدث أن الحواجز التي بينك وبينه زالت وتبخرت، ويعني وكأنك مولود معه، وفي ناس تعيش معها 20 و30 سنة وهو غريب عنك. ليه الزيجات تفشل والزوج يكره زوجته؟ هو لو مؤمن لا يفرق، لا يفرق مؤمن ومؤمن لا يكره، يعني لا يفرق مؤمن ومؤمنة، إن ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر. لكن هو لم يتفق معها ليه؟ الأرواح مش متجانسة، الأرواح غير متجانسة، زيك تفشل الحياة الزوجية، كل واحد يروح في حاله، النغمات فيها نشاز، مش مع بعضها، مش متوافقة، مش على نغمة واحدة. لكن لو الهدف واحد، الإيمان يجمع كل القلوب دي كلها سبحان الله. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك تجد أن الإنسان لما يعني للأسف يكون له خلة يعني سيئة، هو ضيق الصدر، قل يا شيخ تعالى أنا أخذك أفسحك فسحة كده تنسى فيها نفسك، روح يوديه في مكان في معصية ويظن أن بهذا ينسى. لا بالعكس، الإنسان المهموم والمغموم وضيق الصدر واللي عليه دين والمريض إذا قام فتوضأ وصلى لله وذكر الله سبحانه في نفسه واستغفر، قال عليه الصلاة والسلام من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تجد الخير يأتي، لماذا؟ لأنه إنسان موصول بالله، لأنه هو صناعة إلهية، يعني الله هو الذي خلقه، الله هو الذي صوره، ألا يعلم من خلق، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده. يعني نحن نعالج الدنيا بالدنيا، والدنيا لا تعالج بدنيا، الدنيا تعالج بالآخرة، الدنيا تعالج بالدين، الإنسان يعالج بدين، لا يعالج بأمور دنيوية. يقول له تعالى فسح، تعالى روح أوديك مش عارف المنطقة الفلانية، تروح بص على القضية الفلانية، شوف الفيلم الفلاني، لا لا لا. الذي يصلحه أن يعود إلى ربه، أن ينقي قلبه، أن يعتمد على رب العباد، أن يذل لله، أن يكثر من الدعاء. العبد منا يعني سبحان الله، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولدي ولد وحيد صحابي هو أسره الأعداء، قال عود إلى بيتك وأكثر أنت وأمه من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها كنز من تحت العرش. عاد الأب وقبل الفجر في نفس الليلة، هو فقير وده ابن العائل الوحيد اللي بيتكسب له، طرق الباب فتح وجد على الباب ولده ومع قطيع من الغنم. ألا كيف يا بني؟ قال بين أنا بالليل والأعداء لما أسروه وضعوا سلاسل في يدي وسلاسل في أقدامي، فرأيت السلاسل وحلقاتها تتسع تتسع تتسع إلى أن خرجت يدي ورجلي وقد غفل القوم، فأخذت القطيع وجئت إليك. هو من هنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بصدق، والسلاسل تتسع من هنا، لأن الذي يسير الكون هو خالقه، لا أنت ولا أنا، ولا على الطريقة التي تريدها أنت ولا على الطريقة التي أريدها أنا. كل واحد عايز يسير الدنيا على هواه وعلى لا الدنيا لا تسير إلا وفق منهج الله سبحانه وتعالى, بمنهج الله, بقدر الله, بقدرة الله, بقضاء الله وقدره. أما بك أنت لا, الله الدنيا تسير. طب بالله عليك لو الدنيا سارت أن أم موسى احتضرت ابنها وما ألقته في اليم, قالت لا لا لا أنا كيف ألقيه في اليم, يبقى كيف أنه يذهب إلى فرعون يتربى عند فرعون ويعيش 30 سنة في قصر فرعون ثم 10 سنوات في مدين ثم يعود رسولا كريما نبيا هو أخوه هارون. إذن هذا ليس على مزاج البشر وليس على فكر البشر وليس على تخطيط البشر. نفس القضية يعني لو أن سيدنا إبراهيم كيف أسيب ابني الرضيع وأمه في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم, لا لا لا خليهم في الشام أحسن, جعلهم في فلسطين أفضل, لا بالعكس لا أخذهم ورب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. إذن وقامت وأصبحت مكة وأصبحت الكعبة وأصبحت الناس تهوي إليها وأصبح سبحان الله كان إلى عهد قريب يمكن في عمرات موسمية في السنة. الآن الحمد لله تجد الحمد لله أغلبهم شباب وفتيات صالحات, خير خير في الأمة كبير سبحان الله. بهذا المنطق لو أن سيدنا يعقوب يعني ما فقد ابنه, كيف من يدير أزمة المجاعة العالمية؟ العالم الآن يدندن بأزمة الغذاء العالم, وهذه أزمة مخترعة وليست أزمة حقيقية. المهم يعني أزمة مخترعة من المحتكرين الأغنياء الذين يحتكرون أقوات العالم. هؤلاء يعني عقابهم عند الله شديد لأنهم يلعبوا بالسوق سبحان الله. لكن الله أعطانا الموارد وأعطانا الكفايات ولكننا نسيء توزيع الثروة ويظلم الإنسان أخاه الإنسان. سيدنا يوسف يذهب إلى مصر ويدير المجاعة, يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إن يعني إذن بهذا المنطق سيدنا يوسف أدار الإيه؟ أدار الأزمة. إذن القضية ليس على وفق عقلك أنت. أنت تظن مثلا يعني يقول أنا ليه ولدي أو بنتي دي مريضة دون البنات, أو لدخلتها معافين وهي مريضة وتأخذ دواء كل يوم وتكلفني. لا القضية في عقلك أنت محدودة, لكن عند الخالق سبحانه وتعالى المسألة غير ذلك. كيف؟ أولا يمتحن صبرك أنت وأمها, نمرة واحد. نمرة اثنين فيه راجل طبيب أنفق عليه أهله كل ما عنده حتى صار طبيبا, من أين يأكل رزقه؟ من مرض ابنتك. وفيه صيدلي صيدلاني, وفي شركة أدوية تخترع, وفي بتاع مصنع الورق اللي بيغلف, ومصنع الزجاج اللي بيضع الزجاجات اللي فيها الأدوية, في مصنع حقن اللي بيعمل السرنجة والحقن هذه اللي بتعطى, وفي شركة تركب وتصنع السيارات اللي بتنقل الأدوية, في شركة ورق ومطابع اللي بتكتب النشرات سبحان الله, في ممرضات أنفق عليها أهلهم والممرضات دي فاتحين بيوت كثيرة. انظر كل الدوامة دي من ايه؟ من الفيروس البسيط اللي جاء لابنك. إذا انت تتمنى ان ابنك ده ما يمرض, طب كيف يعني الدنيا تمشي ازاي؟ هذه سنة التدافع, فانت لازم تفهم الحياة كيف تسير. الله هو انت نظرت الى رغيف الخبز الذي امامك, انت بس ايه تعليقك الوحيد؟ انه ابيض او اسمر, والله الاسمر ده صحي الابيض غير صحي. طب ماشي يا عم شكر الله لك المعلومه. والله الابيض ده هذا يسمى الصمغ, صمغ المعده, ده يعمل تلبك مع الطرف جميل, لكن الاسمر هذا والسن واللي فيه نخاله ده اجمل, طب لغايه كده حلو. لكن هل خطر ببالك تقول يا الله الرغيف ده لغايه ما وصل لعندي على المائده عندي كم يدا تنقلته؟ كم يد؟ الفلاح بذر القمح وبعدين حرث الارض وبعدين سقاها وبعدين شال منها الحشائش الضاره وبعدين نبت القمح او الذره او الشعير او الشوفان او اي شيء سبحان الله, وبعدين شهور وبعدين استوى على عوده حصده. الحصاده دي ماكينه اخترعها ايه؟ مصنع. المصنع ده فيه ايه؟ في مهندسين وفي مركز ابحاث وفي صادر وفي وارد وفي اموال وفي دراسات جدوى وفي مركز ابحاث وفي وزارة وشغلان سبحان الله. وبعدين بعد ما حرث وبعدين غربلوه شاولوا الحصى منه وخلوا القمح النقي, وبعدين راح فين؟ راح على المطاحن. المطاحن عن طريق ايه؟ عن طريق اما الابل او الدواب او السيارات او القطارات او السفن والبواخر اللي تمخر البعض ياخد القمح ويروح على مطاحن يصير دقيقا. وبعدين يروح العجان والفران, الفران ده له راتب وله يومية يقبضها والعجان كذلك. بعدين في واحد يخترع الاكياس اللي بتوضع فيها الايه اللي وتيجي السيارات تشيل هذا كله اللي انت تشتري ويوضع رغيف امامك. انظر كم يد استخدمت. مش ده يستوجب ان تشكر رب العباد ان سخر لك كل هؤلاء عشان يجيب لك رغيف الخبز؟ والله قنع العبادة بما اتاه. شو انت دخل على الصيف والحرارة في بعض البلاد تصل الى درجة 50 وناك الفران واقف قدام الفرن, الفرن ده حرارته 60 و70 واقف عشان ايه؟ ربنا يعني قنعه ان يقف امام الفرن. طب جي اضرب الرجل ده قال لا لا لا لا والله انا تعبت من المهنة, انا مش اشتغلت على الفران. من اين تأكل انت؟ سبحان الله. طب بلاش دي, خلي عمال جامع القمامة في مدينة من المدن يعملوا اضراب 3 ايام نموت من الرائحة, صح ولا لا؟ سبحان من قنعه. طب واحد عامل اللي بيسلك المجاري عزك الله لك, سبحان الله, لو لم يقنع بمهنتي هذه نعمل ايه؟ يقول والله انا مش هشتغل اليوم. يضربوا كم الف كده ببلد كده, والله احنا مش هنشتغل, احنا كرهنا العمليه دي, كرهنا هذه المهنه. ها, فسبحان من قنعهم, سبحان من قنعهم. فالله عز وجل يعني هو العليم الخبير, يقدر للعباد ويرزق العبد بقناعه معينه ويجعله في خدمه اخيه. سبحان الله. ولو الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض وان لم يشعروا خدم. يعني ايه؟ تجد واحد مثلا عامل سباك مثلا, سباك او نجار يريد بس موعد عند طبيب مشهور بس عشان يوقع عليه الكشف. طيب الطبيب ده يوم من الايام ايه ربما ينظر الى العامل كده نظره معينه ويقول انا طبيب ورجل عالمي واستراتيجي ومش عارف ايه ومعاي اجازات علميه. يجي مشكله عنده في المستشفى, سدد تنسد الايه الانابيب المياه او الصرف, يلحق جواب هتقولنا للسباك والله يا باشمهندس فلان ان احنا عايزين, ويتواضع الطبيب في نفسه عشان ايه الرجل يرق ويحن عليه, يبقى ده محتاج ده وده محتاج ده. مفيش حد اسمه ايه انا غير محتاج لاحد ابدا. الناس كده مع بعضها تتكامل المجتمعات, ولم تتكامل المجتمعات ما يستغني حد عن حد. فلا يتكبر احد على احد, ولا يفخر احد على احد, ولا يبغي احد على احد. هكذا اذا فهمنا الاسلام حقيقه الفهم. اما مفكر ان الاسلام ده عباره عن صلاه وصيام وحجاب وكفه, ده جزء من الاسلام. اما التعاملات وتواضع مع الناس وشحن القلب بالخير والبحث عن الصداقه الحقه والبحث عن الخله الصادقه, هم دول ياخذوا ايدنا الى الخير. فالناس كلها شاءت ام ابت اصدقاء, من الواجب يكونوا نوعين بعض. انت الان تراني على الشاشه, وانت تفكر كم واحد جنود مجهولين بارك الله فيهم جميعا عشان انا اخرج كده على الشاشه وتسمع صوتي وترى صورتي. مش انا بس, ده انا يمكن اقل مجهود فيهم. فما شاء الله اللي قاعد على الكاميرا واللي قاعد على الاخراج واللي قاعد يكتب مش عارف ايه واللي يعمل المونتاج واللي يشيل دي واللي يحط دي واللي يعلي الصوت واللي يخفض الصوت, الله شغلانة. والمهندس الصوت ومهندس الاضاءه ومهندس مش عارف ايه مهمه, ولازم دول ليهم اداري وليهم قانوني وليهم مرتبات وليهم دنيا ماشيه. فبهذا المنطق مش انت لوحدك عايش في العالم. ما هو المتكبرين دول مساكين عندهم خلل عقلي, فكر ان هو بس. لا مش انت بس, لا سبحان الله. يعني هو الرجل نيل ارمسترونج ده اللي حط رجله على سطح القمر, هو كده حطها كده فجاه نط لقي نفسه فوق القمر؟ لا, ده فريق من الابحاث وكانت ناسا وعلماء وشغلانه وجيولوجيين وفلكيين وعلماء نفس وعلماء طب وعلماء بيولوجي وعلماء فيسيولوجي وعلماء فارماكولوجي. طبعا فريق عمل كل عشان هو بس ايه يظهر. فانت لا تظن انك منفرد في هذا العالم وتحتاج الى الناس, لابد انك تحتاج الى كبيرهم وصغيرهم. ولا تأنف ولا تقلل من عمل انسان, لا لا لا ده شغلته شاعر, ده اديب يكتب ادب. يا اخي لا تستخل بالناس, هذا عامل, ده نجار. طب النجار هذا لو لم ينجر لك من يعمل لك باب يغلق عليك الباب؟ ها, من يعمل لك شباك؟ الله كيف يعني. لا تستهن بعمل, لا تستهن بعمل ابدا. وانما يعني من الطرائف هارون الرشيد دخل عليه الرجل قال له يا امير المؤمنين عندي شيء معجز. قال وريني ارني. فالرجل راح غرس ابره كده وجاب بشويه, عارف الابره بتاع الخياطه بتاع الحياكه هذه, وجاب ابره كده ويروح ايه يسددها نحو الابره المغروسة ويضربها فتلتصق فيها. تقريبا عملهم مغناطيس ولا غيره. وإبرة وإبرة وإبرة 100 إبرة حتى تكومت الإبر فوق الإيه الإبر. فنظر إلى هارون الرشيد وهو يعني كان يعني عمل عمل ما سبقه أحد. قال هل انتهيت؟ قال نعم. قال أعطوه 20 دينار لحذقه وفطنته. هو رجل نبيه وفطن وفطن. وجدوه 20 جدا لأنه ضيع وقتنا فيما لا يفيد. أنا إيه فائدة إن إبرة في إبرة في إيه إيه قضية؟ فالرجل يظن أنه عمل شيء اختراع. طب اختراع ما الاختراع؟ إبرة تلتصق في إبرة. إيه يعني؟ إيه القضية؟ فهارون الرشيد يعتبر أن ده تضيع الوقت. ولكن في نفس الوقت لا هو فكر فياخذ نتيجه ايه براءه الاختراع. اعتبر ان دي براءه اختراع ياخذ عليها ايه مقابل. انا اريد ان اقول اننا نستهين بصداقات ابنائنا لنا واصدقاء ابنائنا الذين يصادقونهم. ما اسال ابدا من واجب اسال ابني مين يا ابني هذا مين ابوه مين امه وممكن اعمل زياره له تعال نزور والد صديقه ده ما شاء الله نستهين. اشوف الاب كيف يتكلم كيف يربي اولاده هل الأب ده مستقيم يصلي يتقي الله يقول كلام بذيء وهكذا. ونفس القضية البنت مين صديقتك تمشي مع مين مين صاحبتك دي ما شاء الله عليها محجبة ملتزمة الله أكبر مؤدبة بهذا المنطق دابد. ونحن يجب أيضا أن نصادق أبناءنا وبناتنا. لماذا؟ قال عمر رضي الله عنه علموا أبناءكم 7 سنوات يعني لاعبوا أبناءكم 7 سنين الأولى لاعب. حتى المدارس الغربية في كندا وفي أوروبا بعض لا يدخل الولد المدرسة الابتدائية إلا وعنده 7 سنوات. 7 سنوات قبل ذلك لا. 7 سنين لعب وبعدين وأدبه 7 من 7 ل 14 يبتدي التعليم. ويريد كمان من ضمنها حفظ القرآن. عند السن 14 دخل في سن المراهقة قال إيه وصادقه 7. يبقى لاعب 7 تأديب 7 وبعدين صداقة 7. جينا للصداقة والخلة اهي 7 سنوات بلغ كام 21 سنة. اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. لكن انا اجي في سن معين الولد يراهق وانا اتركه ولا حد يكلمه في المسائل المراهقة والانتقال من سن لسن كيف يغتسل كيف يعمل كذا كيف يعني اداب المرعية في قضية انه يطرق الباب على ابيه وامه. المسائل دي كلها لازم لا نترك ابناءنا لانهم لن يجدوا من يعلمهم. احبتي في الله طوفنا بكم عن الخلة الصادقة وعن الصداقة الحقيقية وعن مواصفات الأخ الصالح وعن مواصفات الصديق الذي نصادقه. هل وضعنا بحياتنا معايير مثل هذه المعايير في صغير الأمر وكبير لنسعد ونسعد ولا نشقى ولا نشقي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات وطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم فرح بنا قلب نبينا واسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة وأرجو أن تكونوا أيضا سعدتم بي ونسأل الله أن يرزقنا عملا بعد هذا القول إن شاء الله رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.